نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وما زال الكلام موصولا أيضا الترجيح باعتبار المتن. آخر شيء قلنا ماذا؟ طيب، يقدم المقيد على المطلق، خدناها؟ خدناها. لا، أصل الترتيب عندي غير عندكم، وأنا بملي كنت بنتقي. طيب، يقدم المقيد على المطلق، التي تليها أي يقدم المقيد على المطلق، التي تليها يقدم ما يتضمن تخصيص العام على ما يتضمن تأويل الخاص. يقدم ما يتضمن تخصيص العام على ما يتضمن تأويل الخاص، التي تليها يقدم ما كان صيغة عمومه بالشرط الصحيح، يقدم ما كان صيغة عمومه بالشرط الصحيح على ما كان صيغة عمومه بكونه نكر في سياق النفي أو جمعا معرفة، بكونه نكر في سياق النفي أو جمعا معرفة أو مضافا ونحوها. التي تليها يقدم الجمع المحلى بأل، المحلى بأل، والاسم الموصول على اسم الجنس المعرف بأل، كم دلوقتي؟ على اسم الأرباش اللي جاي 25. اكتب: يقدم المجاز على المشترك عند القائلين بالمجاز، يقدم المجاز على المشترك عند القائلين بالمجاز. كم كده يا اخوانا؟ 25. احنا خدنا يقدم ما يدل بالإيماء على ما يدل بالمفهوم. طيب، انا هقرأ لان الترتيب عندي غير عندكم، انا كنت املي بما يقتضي المقام، فانا سأقرأ 29 صورة وعندكم 25، يتبقى معنا كم؟ ما لم مكتوب عندك اكتبهم. طب اكتب كده ال 26 اللي جاي ولا 25؟ اكتب: يقدم المجاز الذي هو أشبه بالحقيقة على المجاز الذي لم يكن كذلك، يقدم المجاز الذي هو أشبه بالحقيقة على المجاز الذي لم يكن كذلك. اكتب يقدم الدال على المراد من وجهين. يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالا عليه من وجه واحد. يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالا عليه من وجه واحد. يقدم ما دل على المراد بغير واسطة على ما دل عليه بواسطة. يقدم ما دل على المراد بغير واسطة على ما دل عليه بواسطة. كم كده يا مشايخ؟ يتبقى واحد. هم أصلا 28 وأنا زودت واحد، ولكن عمال أبحث عنها. طيب يقدم ما كان مقصودا به البيان على ما لم يقصد، موجود. خدنا يقدم الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا، ها خدنا يا محمد. طيب طيب يقدم ما كان مقصودا به البيان على ما لم يقصد به، خدتوها. يقدم النهي على الأمر، الأمر على الإباحة، النهي على الإباحة، الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا. طيب تقدم الحقيقة على المجاز، قد نهى لتبادرها إلى الذهن عند القائلين بوجود المجاز، قد نهى مشايخ. طيب اكتب عندك ثالثا الترجيح باعتبار المدلول وله تسع صور. ثالثا الترجيح باعتبار المدلول وله تسع صور. من اول السطر ضابط المدلول. ثالثا الترجيح باعتبار المدلول وله تسع صور. أولا ضابط المدلول. ضابط المدلول هو ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. هو ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. الصورة الأولى يقدم ما كان ناقلا عن البراءة الأصلية على ما كان مبقي للبراءة الأصلية. يقدم ما كان ناقلا عن البراءة الأصلية على المبقي على البراءة الأصلية. الصورة الثانية يقدم ما كان أقرب للإحتياط على غيره. ما كان أقرب إلى الإحتياط من غيره. الثالث ده باعتبار إيه؟ المدلول. يقدم المثبت على المنفي لأن المثبت معه زيادة علم. يقدم المثبت على المنفي لأن المثبت معه زيادة علم. الرابعة يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه. ووجه ذلك أن الحدود تضرأ بالشبهات. يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه. وجه ذلك أن الحدود تضرأ بالشبهات. تضرأ تاء دال راء همزة على السطر. الخامسة يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ. يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ. ووجه ذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر. ووجه ذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر. يقدم ما لم تعم به البلوى على ما تعم به البلوى. يقدم ما لم تعم به البلوى على ما تعم به البلوى. السابع يقدم ما كان موجبا لحكمين على ما كان موجبا لحكم واحد. ما كان موجبا لحكمين على ما كان موجبا لحكم واحد. الثامنة يقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي. ووجه ذلك الوضع على الحكم التكليفي. ووجه ذلك أن الحكم الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه الحكم التكليفي. من أهلية المكلف ونحوها لا يتوقف على ما يتوقف عليه الحكم التكليفي. من أهلية المتكلف ونحوها. التاسعة يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد. يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد. من أول السطر. رابعا على ما فيه تأكيد، يعني مدلول يدل على تأسيس حكم جديد ومدلول يدل على تأكيد الحكم. التأسيس يقدم لأنه في ذات علم. رابعا الترجيح بحسب الأمور الخارجية. الترجيح بحسب الأمور الخارجية. أقف عند هذا الحد. إن شاء الله عز وجل يتبقى معنا بإذن الله، سنحاول جاهدين مستعينين بالله أن ننتهي من هذا المبحث اللقاء القادم، وبعدها مباشرة نبدأ في مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رحمه الله. يبقى اللقاء القادم تكملة واللي بعده مذكرة. أرجو إن شاء الله أن تأتوا بالمذكرة حتى يتسنى لنا القراءة ويعني تتابعون معنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.